أيا فتية الإسلام، أيا فتية الإسلام، ما عز راقص ونحن نرى أن ليس صاح كنائم، وما صال فنان بسيف يهزه وليس حريا مسكه للصوارم. فمن يا ترى للحق يرفع راية، ومن يلتقي يوم الوغى بالأعاجم؟ إذا احمرت الأحداق واعتلج السفا وقد خلطت أسيافهم بالجماجم، فسوف نري الأسد الضواري بأننا على الرقص والأنغام مثل الحمائم. هلكنا ورب البيت إن كان عيشنا نمس الكؤوس الصفرة مثل البهائم. وسوف نري الأسد الضواري بأننا على الرقص والأنغام مثل الحمائم. هلكنا ورب البيت إن كان عيشنا نمس الكؤوس الصفرة مثل البهائم. ونغدو خماصا للرذيلات نرتمي لأحضان ليلى أو عبيد الدراهم. ونترك كالعميان منهاج ربنا به من تعاليم الهدى كالخضارم. عليه تربينا وسدنا وقادنا رجال بعز الدين لا بالمآثم. رجال لهم فضل وحلم وحنكة يقومون للمظلوم من ظهر ظالم. عليه ترقينا وسدنا وقادنا رجال بعز الدين لا بالمآثم. رجال لهم فضل وحلم وحنكة يقومون للمظلوم من ظهر ظالم. فبادوا بخيل الله كل معالم، وسادوا بفضل الله كل العواصم. ولا نستمد العون عدا وعدة، ولكن دين الله دين العزائم. فبادوا بخيل الله كل معاند، وسادوا بفضل الله كل العواصم. ولا نستمد العون عدا وعدة، ولكن دين الله دين العزائم. فبادوا بخيل الله كل معاند، وسادوا بفضل الله كل العواصم. ولا نستمد العون عدا وعدة، ولكن دين الله دين العزائم.